أنه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق به لا كاستواء المخلوق على المخلوق، ولم يستوي عليه لحاجته إليه بل لحكمة اقتضت ذلك ولا نعلم. ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات، العرش فوق سبع سماوات. فالرب سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بنفسه أنه على العرش استوى استواء يليق به، ولا نبحث عن كيفية استوائه ولا عن كيفية نزوله حين ينزل ولا عن كيفية مجيئه عندما يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. كل ذلك كما يليق به لا كما يناسبنا نحن، لنا مجيء ولنا استواء ولنا نزول، نزولنا نزول يناسبنا ويناسب حدوثنا وضعفنا، واستواؤنا كذلك ومجيئنا كذلك. أما استواء الرب سبحانه، أما استواء الرب سبحانه على عرشه ونزوله في آخر كل ليلة كما يليق به إذا بقي الثلث الأخير، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، وأما وجهه الكريم وأما يداه المبسوطتان، كل ذلك أخبار من الله ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نؤمن بهذه الأخبار ونثبت ما جاء في هذه الأخبار ولا نشتغل بالتكييف، لأن محاولة الإحاطة بصفات الله تعالى محاولة للإحاطة بالله سبحانه، والمخلوق مستحيل أن يحيط بالخالق لا بذاته ولا بصفاته. الله فوق عرشه فوق سبع سماواته بكل أسمائه وصفاته، أي إن صفاته وأسماءه لا تنفك بل ملازمة لذاته، لأن أكثر الصفات صفات ذاتية، الصفات الذاتية قديمة قدم الذات، فالعلو والقدرة والإرادة والسمع والبصر. وهناك أفعال تسمى الصفات الفعلية تتجدد على حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى، كالخلق والعطاء والاستواء والنزول والمجيء، كما قال رب سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. هكذا نزلت هذه الآية، وهكذا تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يسأل أحد من الصحابة عن معنى استوى. كيف يسألون؟ لأن القرآن نزل بلغتهم يفهمون معنى استوى ومعنى على ومعنى العرش، إذن المعنى العام يفهمون من لغتهم. ولكن السؤال عن الكيفية لا يكاد يخطر ببالهم، لأن إيمانهم القوي بالله سبحانه وتعظيمهم لرب العالمين يحول بينهم وبين السؤال عن كيفية الاستواء. لذلك لم يحدث السؤال عن كيفية استواء الله على عرشه لا من الصحابة ولا من التابعين، ولكنه حدث في عهد تابع التابعين، على الأصح أول من سئل هو الإمام مالك رحمه الله في هذا المسجد، سأله سائل قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، لم يسأله عن معنى استوى على العرش. لو سأل عن هذا المعنى يمكن أن يسأل في ذلك الوقت، لأنه قد بدأ الاختلاط بين العرب والعجم وضعفت اللغة بدأت تضعف، يمكن لعربي لضعف فهمه بواسطة الاختلاط بالعجم يمكن أن يسأل عن المعنى، لو سأل لأجابه. ولكن السائل لم يسأل عن المعنى إلا أنه سأل عن الكيفية، الرحمن على العرش استوى كيف استوى، لم يقل ما معنى استوى ولكنه قال كيف استوى. هذا الذي جعل الإمام مالك يندهش من هذا السؤال وأغرق برأسه خجلا وحياء من الله، حتى أخذته الرحضاء رشح عرق، لأن إيمان القوم غير إيماننا. أما اليوم قد نسمع سؤالا أفظع من هذا، قد لا نبالي لا نتأثر لضعف الإيمان. بعد أن رفع رأسه قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، أي معنى استوى معلوم من اللغة ولا يحتاج إلى التفسير، وكيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهول للخلق كلهم، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بالاستواء واجب. وربما أمر بإخراج الرجل من مجلسه أو من المسجد وقيل من المدينة حفاظا على عقيدة الناس، لأن المشوشين الذين يتتبعون غرائب اللغات والمفردات الغريبة يشوشون على الناس، فيجب على من له استطاعة أن يحافظ على عقائد الناس من التشويش والاضطراب. إذا اضطربت العقيدة فسد دين المرء. العقيدة هي الأساس لدين المرء. إذا كان دين المرء عقيدة المرء ثابتة غير مضطربة لم تحركها الشبهات سلم في دينه. قال الرب سبحانه وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لأن الله في السماء أي في العلو. آمنتم من في السماء أي من في العلو. أكرر بالمناسبة دائما، لا ينبغي أن تفهم من قوله تعالى آمنتم من في السماء أن هذه السماء التي فوقنا أو التي بعدها أو التي بعدهما إلى السماء السابعة أنها تحيط بالله، بأن الله في داخلها. لا، لا يجوز أن تعتقد هذا الاعتقاد. إن اعتقدت جهلا منك يجب أن تتعلم. الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم وأجل من أن يحيط به أي مخلوق، بل هو المحيط بجميع المخلوقات، فهو فوق جميع المخلوقات. المخلوقات كلها في يده كخردلة في يد أحدنا إذا قبض عليها هكذا يحيط بها. لذلك لا ينبغي أن يخطر ببال مسلم بأن الله يكون في داخل أي مخلوق، لا في الأرض ولا في السماء، بل فوق جميع المخلوقات سبحانه. ولا نقول إنه في الأرض كما تقول الجهمية، لا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه. القول بأن الله في الأرض كما هو في السماء جهل فظيع. من اعتقد هذا الاعتقاد لم يعرف ربه. الأرض أصغر بكثير من أن يكون فيها الرب، والسماوات كلها والعرش والكرسي وجميع المخلوقات. الله بائن من جميع المخلوقات فوق جميع المخلوقات. اعتقاد الجهمية الذي سرى إلى الأشعرية، وللأسف سرى حتى إلى عوام المسلمين الذين يعيشون في المناطق الأشعرية، اعتقادهم بأن الله في كل مكان هنا في الأرض اعتقاد كفري. ولكننا لا نتعجل بالتكفير، علما منا بأن الذي يحملهم على هذا الجهل أو الشبهة، لهم شبهة وهم يجهلون، لأنها من المسائل التي تجهل، وخصوصا بعد أن اضطهدت العقيدة السلفية والمنهج السلفي بدءا من العهد العباسي، بل بالتحديد بدءا من الخلافة من الخليفة السابع من خلفاء بني العباس إلى وقتنا هذا، اضطهدت العقيدة السلفية فجهلت، واضطهد المنهج فجهل، إلا أنه لم يذهب كليا، بل اختفى في أيام الاضطهاد في زوايا الدنيا، إلى أن أيد الله لهذا المنهج من يجدده في عهد العباسيين نفسه الإمام أحمد، ثم جدده بعد الإمام ابن تيمية، حتى عاد معروفا لدى الجميع أو لدى أكثر الناس كما كان. أما الآن فبحمد الله وهو منتشر. لا عذر لطلاب العلم اليوم في جهلهم هذا المنهج. هذا المنهج هو منهج الجماعة الأم، وهو الدين بالمفهوم الصحيح، ليس منهجا وضعيا ينافس المناهج الوضعية، بل المناهج الوضعية عبارة عن الفروع التي تفرعت من الخط الرئيسي من الجادة، والجماعات كلها عبارة عن السبل والطرق التي انفصلت عن الجماعة الأم، جماعة الصحابة والتابعين. قال ابن خفيف رحمه الله تعالى: لأنه عالم بما يجري على عباده، لأن الله مع عباده بعلمه المعية. إن اعتقدت بأن الله معنا، أي معنا بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وتدبيره، لا بذاته. أما بذاته فمستحيل أن يكون مع أحد، لا في الأرض ولا في السماء. وعندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه الصديق هما في الغار: لا تحزن، إن الله معنا، تلك معية خاصة زيادة على العلم والاطلاع، معية النصر والتأييد والكلأ والحب. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ليس معنى ذلك بأن الله بذاته كان معهما في الغار، هذا معنى لا يخطر ببال مسلم على الفطرة إلا لمن تغيرت فطرته، بل معهما بالحفظ والنصر والتأييد، وهو سبحانه وتعالى بذاته لا يختلط بخلقه بل فوق جميع مخلوقاته. لعلك تستغرب عندما أشير أحيانا هكذا، يستغرب من فيه نزعة أشعرية، لا تستغرب، لست أول من أشار، أول من أشار هذه الإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعلنا بهذا الدين وبهذه العقيدة، أشار هذه الإشارة وهو واقف أمام الجماعة الأم التي رباها في عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع، في خطبة يوم عرفة، بعد أن وعظهم وأرشدهم وعلمهم، قال لهم في آخر الخطبة: ماذا أنتم قائلون؟ أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ أي بين يدي الله. قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات، يرفع الإصبع إلى الذي فوقه سبحانه فوق جميع مخلوقاته وينكبها عليهم ليشهده عليهم. وبعد هذه الإشارة في ذلك المكان أمام ذلك المجتمع الإسلامي العظيم، من يعتقد بأن هذه الإشارة غير جائزة وربما كفر من يشير، فليتذكر موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كفرت أو فسقت أو بدأت أحدا بالإشارة، وإنما بدأت بتكفير رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل تطيب نفسك بذلك؟ انتبه لنفسك. وبعد، قال ابن خفيف: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار، خلقهما وهما موجودتان الآن. قال هذا ردا على بعض المبتدعة الذين يعتقدون، وهم المعتزلة، بأن الجنة والنار إنما يخلقهما رب العالمين سبحانه بعد البعث. قال لهم عقلهم القاصر: خلقهما الآن عبث، إنما يخلقهما بعد أن يبعث الخلق الذين يدخلون الجنة والنار. الذي حملهم على هذا أولا الجهل، وثانيا عقيدتهم الفاسدة. أما الجهل لأنهم يجهلون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآهما واطلع على الجنة والنار وعلى نعيم الجنة وعذاب النار، وعرف أن أكثر من يدخل النار النساء، فوعظهن وحثهن على الصدقة، لأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشيرة، يكفرن الزوج، يتنكرن لمعروفه، ولو أهتنت إلى إحداهن دهرا ثم رأت منك ما تكره قالت ما رأينا منك شيئا قط، ما رأينا منك خيرا قط، اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفران، كفران العشير، كثرة اللعن وكثرة الحلف وكثرة السباب، وكفران العشير من الأسباب التي تجعل النساء أكثر سكان النار. ولكن ليس معنى ذلك أن كل امرأة تتصف بهذه الصفة، لذلك وعظهن وحثهن على الصدقة. إذا تحفظت المرأة المسلمة من هذه الأسباب سلمت، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، لدخول الجنة أسباب، ولدخول النار أسباب، وللشقاوة أسباب، وللسعادة أسباب. على الإنسان أن يطلب من الله أن يوفقه لعمل أهل الجنة، من مات على خير عمله فارجوا له خيرا، إنما الأعمال بالخواتيم. وإنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، كذلك هذا رد على بعض من يقول بأن النار تفنى لا تبقى، يزعم بعضهم ليس من الحكمة بقاء النار، ولكن أجمع السلف وأخبر الكتاب والسنة إن الجنة والنار خلقتا للبقاء، ولا يتنافى هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام وأنت الآخر وليس بعدك شيء، أي الذي له الدوام المطلق والبقاء الذاتي هو الله وحده. بقاء الجنة والنار ليس بقاء ذاتيا، بقاؤهما بإبقاء الله تعالى إياهما، مع ذلك الله قادر لو أراد أن يفنيهما لأفناهما، ولكن خلقهما للبقاء. إذا بقاؤهما بقاء ما فيهما من النعيم والعذاب ليس بقاء ذاتيا، البقاء الذاتي لله وحده، إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إشارة إلى اختلاف أهل العلم، هل النبي عليه الصلاة والسلام عرج به حقيقة أو في المنام، هل عرج بذاته وروحه معا أو إنما عرج بروحه فقط. القول الراجح عرج به، عرج بجسده وروحه معا، على هذا يدل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، العبد مجموع الروح والجسد، لا يقال للروح وحدها عبد ولا يقال للجسد الخالي عبد، وإنما العبد مجموع الروح والجسد. هذا وجه الاستدلال، وجه استدلال أهل السنة بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بأن يعرج بنبيه أي بجسده وروحه معا. سافر فعلا من مكة صحبة إبراهيم إلى بيت المقدس راكبا على البراق، ثم أراد الله أن يظهر مكانته وجاهه ومنزلته عنده، وأراد أن يظهر إمامته للمرسلين، أحيا الله له الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس حقيقة لا مناما ولا خيالا، ثم وزعهم رب العالمين في السماوات ليرحب به في كل سماء. وعندما عرج به بصحبة جبرائيل، جبرائيل هو الذي يطرق الباب ويستأذن له، فيقال له: من أنت؟ يقول: أنا جبرائيل. من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يكون جوابهم؟ أبعث؟ أي كانوا يتوقعون أنه يبعث. يقول: نعم بعث. فيفتح لهما الباب، يرحب به بالاختصار في السماء الدنيا أبو البشر آدم، وفي السماء السابعة أبو الأنبياء إبراهيم، والآخرون فيما بين السماء الدنيا والسماء السابعة موسى وعيسى وغيرهما. هكذا عرج به. يقول الشيخ: إلى سدرة المنتهى، بل تجاوز سدرة المنتهى، انتهت صحبة جبرائيل إلى سدرة المنتهى. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فتجاوز، فوصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة الذين يكتبون المقادير بأمر الله. هناك خاطبه ربه سبحانه مباشرة بدون واسطة، فأسمعه كلامه، فأوجب عليه الصلوات الخمسين التي نزلت أخيرا بشفاعته عليه الصلاة والسلام إلى خمس صلوات، من حيث العدد لا من حيث الأجر، ومن حيث الأجر باقية على خمسين صلاة. هكذا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال ابن خفيف: وأنا أعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. الله سبحانه وتعالى قد علم أهل النار وأسماءهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم، وعلم أهل الجنة وأسماءهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم، أي الأمر مفروغ منه بالنسبة لله، ليس بمستأنف. ولكن الله طوى عنا هذا العلم، علم القدر لا نعلم، أمرنا بالعمل بالشريعة التي بعث بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهدانا النجدين، وبين لنا طريق الجنة وطريق النار. من فعل كيت وكيت ينتهي إلى الجنة، من فعل كيت وكيت ينتهي إلى النار. علينا نحن العمل بظاهر الشريعة، لا نبحث عما مضى عند الله. ما الذي مضى في علم الله في حقنا؟ لا ندري. ولكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: من خلقه الله للجنة يسره لعمل أهل الجنة، وختم له بذلك: إنما الأعمال بالخواتيم. من خلقه للنار يسره لعمل أهل النار وختم له بذلك، أي أمسك عنه التوفيق وخذله. ليس لأحد أن يسأل رب العالمين لماذا هذا الفعل ولماذا هذا التقدير، لا يسأل عما يفعل. لم يفعل ما فعل عبثا، وإنما فعل للحكمة، فهو أحكم الحاكمين. ولكن العبادة تخفى عليهم الحكم، الحكم البالغة الكثيرة. وأنا أعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا، حوض عظيم ومورد كريم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام فرط أمته على الحوض، ينتظرهم على الحوض. الحوض عبارة عن إسعاف للذين يبعثون من قبورهم وهم عطاش، في أشد العطش الذي لا نستطيع أن نتصوره أو نصفه. يسعفهم الله بحوض نبيه عليه الصلاة والسلام، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. يا ترى إن الناس جميعا يشربون من ذلك المورد العظيم؟ ترد الناس على الحوض، فرسول الله عليه الصلاة والسلام على الحوض قبلهم، فتأتي الملائكة فتطرد بعد الناس، فتمنعهم من شرب الحوض من الشرب من الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، أصحابي أصحابي، لماذا يمنعون؟ فيكون الجواب: لا تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء غيروا فبدلوا. من غير وبدل وابتدع فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يترك المنهج الذي تركنا عليه، فقال: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من زاغ عن الجادة وغير وبدل بعد هم الذين يطردون ويمنعون من شرب الحوض، وإلا فكل أتباعه سوف يشربون من ذلك المورد العظيم. أصله من الجنة، من نهر في الجنة، فيأتي في عرصات القيامة كما يشاء الله، وهو على كل شيء قدير. ويقول ابن خفيف رحمه الله: ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، فهو خاتم النبيين، جاء بعد النبيين جميعا، ولكنه أول من يبعث وأول شافع وأول مشفع، وأمته أول من يدخل الجنة. أول شافع وأول مشفع، يا ترى كيف تنال هذه الشفاعة؟ هذا السؤال المهم، كيف تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الشفاعة لمن؟ ملك لمن؟ قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله، هو الذي يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم في من يشاء، في من يرضى عنهم. إذن ممن تطلب الشفاعة؟ تطلب من المالك، مالك الشفاعة الله رب العالمين وحده. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه أول شافع وأول مشفع، وهذه الأولية تأتي في الشفاعة العظمى في الهول العظيم، عندما تجتمع الخلائق في عرصات القيامة وتقرب الشمس من رؤوسهم وتلجم الناس بعرقهم، كل إنسان بعرقه، اثنان واقفان مع بعض، أحدهما يصل عرقه إلى ركبته، والآخر إلى حقوه، والآخر إلى فمه. عرق هذا لا يصل إلى عرق إلى هذا، لله في خلقه شؤون. إذا اشتد الأمر يلهم الله العبادة أن يطلبوا من يشفع لهم إلى ربهم، فيقولون إلى من؟ يبدأون بالترتيب الطبيعي في طلب الشفاعة من أبي البشر، فيذهبون إليه بإلهام من الله: أنت آدم، خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول: لست لها، نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. فيذكر ذنبه: اذهبوا إلى نوح، ذنب الأكل من الشجرة. فيأتون نوحا، فيكون جواب نوح كجواب آدم، فيحيلهم إلى إبراهيم، يكون جواب إبراهيم كجواب نوح، إلى أن يصل الدور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، لأن الله وعده. لكن إذا قال أنا لها، هل يقوم يختار من بين الناس بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب يلا إلى الجنة؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة ملك لله، الشفاعة عند الله، ليس كالشفاعة عند المخلوق. إذا أردت أن تشفع لأحد عند المخلوق تأتي تؤثر في هذا المشفوع عنده، خوفا منك او احتراما لك او طمعا فيك يتأثر فيفعل ما لا يريد ان يفعل من قبل. ولكن الشفاعة عند الله ليست من هذا القبيل. يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستئذان سجودا طويلا، اخبر بان الله يفتح عليه في ذلك السجود من انواع المحامد والثناء على الله، فيتركه في سجود طويل يثني عليه ويتضرع الى الله مستأذنا. ثم يقال له: يا محمد ارفع راسك وسل تعطه واشفع تشفع. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: فأرفع رأسي فيحد الله لي حدا. انتبه، ليست هناك محسوبية، يحد الله له حدا مجموعة من الناس يشفع فيهم فيريحهم من هول الموقف، ولكن لا يدخلون الجنة. ثم يسجد، تتكرر الشفاعة والاستئذان عدة مرات. بعد ذلك تبقى أنواع أخرى من الشفاعة، هذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، ومن وصلوا إلى باب الجنة ينتظرون لدخول الجنة شفاعته عليه الصلاة والسلام مرة أخرى يشفع فيهم ليدخلوا الجنة، فيشفع فيهم في رفع درجات في الجنة. شفاعة أخرى قوم لم يوفقوا وينالوا شفاعة الشافعين استحقوا دخول النار لعظم ذنوبهم ورجحان سيئاتهم على حسناتهم، أهل الكبائر. يشفع فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن استحقوا دخول النار يتحولون إلى الجنة. وفي أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بإذن ربه لترجح حسناتهم على سيئاتهم فيدخل الجنة. من لم تنلهم هذه الشفاعات كلها فدخل النار وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يشفع فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن يطهرهم الله بالنار، يخرجهم الله من النار بشفاعته وبشفاعات الآخرين، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل النظيف الطيب، لأن الجنة دار الطيبين، فيدخلون الجنة بعد أن طيبتهم النار للتطيب والتطهير. لذلك نقول نار الموحدين تنتهي، أي عذاب الموحدين ينتهي، السجن المؤبد الذي لا ينتهي عذاب الكفار والمنافقين. أما الموحدون وإن كانوا عصاة مآلهم إلى الجنة، ولكننا لا نحكم لأحد كما سيأتي مهما نشهد له في هذه الدنيا بالصلاح والتقوى والاستقامة، لا نشهد له أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك من عظمت جرائمه وكثرت وأسرف على نفسه ومات على ذلك قبل التوبة، لا نشهد عليه أنه من أهل النار، بل من مات على خير عمله فارجو له خيرا. الأول نرجو له الخير والثاني نخاف عليه. أما الحكم على أحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار لا يجوز إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أو شهد عليه، إلا من علمت بأنه مات كافرا كفرا بواحا، أبو جهل في النار، أبو لهب في النار، وأمثالهم ممن بعدهم. والذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة تقول: بملء فيك أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخره. هكذا موقف المسلم

فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سياق إثبات صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة: موضوع الدرس إثبات بعض الصفات، فإثبات الصفات في عقيدتنا تؤخذ الصفات من الكتاب والسنة رأسا ومباشرة دون حاجة إلى آراء الرجال وإلى الجدال. لذلك في هذه العقيدة الواسطية سرد شيخ الإسلام جملة عظيمة من الآيات التي هي نصوص الصفات، وشرح هذه الآيات الشيخ العلامة رحمه الله الشيخ محمد خليل هراس، الذي كان أشعريا فيلسوفيا فهداه الله في آخر المطاف إلى هذا المنهج، وتمكن من فهم هذا المنهج لأنه قارن بين الجاهلية التي تخرج فيها، جاهلية الفلسفة وعلم الكلام، وبين منهج الجماعة الأولى، فاتضح له جمال هذا المنهج لأن الأشياء تعرف بأضدادها، إذا عرفت الشيء وضده تبين لك حسن الحق وجمال الحق ووضوح الحق. هذا ما هداه الله إليه شيخنا الشيخ محمد خليل هراس. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سمع محل الشاهد، سمع، إن الله سبحانه وتعالى سمع بسمعه قول المرأة التي تحاور وتناقش في قضية الظهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تقول عائشة في ناحية من البيت والمرأة تشكي وتتكلم دون أن ترفع صوتها، بحيث إن عائشة لا تسمع ماذا تقول. فالله سبحانه وتعالى سمع قولها وشكواها من فوق سبع سماواته ومن فوق عرشه، سمع قولها فأنزل هذا الكلام سبحانه على نبيه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، تحاور النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة، إن الله سميع بصير. إثبات لصفة السمع وصفة البصر، هما صفتان ذاتيتان قديمتان قدم الذات. لذلك حتى الأشاعرة أثبتوا السمع والبصر في ضمن ما أثبتوا من الصفات العقلية، لأنها صفات يشترك الشرع والعقل في إثباتها، السمع والبصر. يقول الشارح: هذه الآيات التي ساقها المؤلف ساقها لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق. جاء ذكر السمع بصيغة الماضي، قد سمع الله. جاء ذكر السمع بصيغة المضارع، والله يسمع تحاوركما. وجاء ذكر السمع بصيغة اسم الفاعل أو الصفة المشبهة سميع. وجاء ذكر السمع بالفعل المضارع المبدوء بالنون نسمع. وجاء ذكر السمع بصيغة الفعل المضارع المبدوء بالهمزة إنني معكما أسمع. وهكذا لذلك هي صفة، وهو السمع صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كلها كما قدمنا. ومع هذا كله نفت المعتزلة والجهمية هذه الصفة وغيرها من الصفات العقلية الذاتية التي أثبتتها حتى الأشاعرة، ليس أهل السنة فقط. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة للبصر. وقد جاء في حديث أبي موسى عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصواتهم بالدعاء والذكر، قال لهم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أرفقوا بأنفسكم، لا تتعبوا أنفسكم برفع الصوت في الدعاء والذكر، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن الذي تدعونه ولكن تدعون سميعا كثير السمع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، بصيرا الذي أحاط بصره بجميع المبصرات، لا يخفى عليه شيء. وهذا المعنى في الوقت نفسه هو معنى المعية، كون الله يحيط بجميع المسموعات والمرئيات هو من معاني المعية العامة. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته كما يليق به سبحانه وتعالى، إذ لا يخفى عليه شيء. الإنسان الذي جالس بجوارك معك تؤمن بأنه معك معية حقيقية بذاته، لكن هل هذا الإنسان يعلم منك كل ما يعلمه الله منك؟ لا، الله يعلم منك ما لا تعلمه أنت من نفسك، ما تعلم ما في داخل جوفك، والله مطلع على كل ذلك. إذا كنت تؤمن بمعية شخص بجوارك أنها معية حقيقية، علما بأنه لا يعلم منك إلا القليل، كيف تتردد بمعية الله أنه معك؟ فهو محيط بك بظاهرك وباطنك. جارك لا يعلم ما تحت ثوبك وما في جيبك، لا يعلم. إذن معية الله أدق وأولى بأن يقال إنها معية حقيقية أكثر من معية المخلوق مع المخلوق الجالس بجواري. افهموا هذا جيدا لنعلم إن المعية الحقيقية ليست معية الذات فقط، معية الذات حقيقية، ومعية العلم حقيقية، ومعية الاطلاع والسمع والتدبير، كل ذلك معيات حقيقية، ولفظة مع تسع كل ذلك، لأنها لمطلق المقارنة والمصاحبة، لا تستلزم المخالطة والامتزاج بالذات. قال رحمه الله: وكل من السمع والبصر صفة كمال. قطعا الذي يسمع فيبصر من المخلوق أكمل من الذي لا يسمع أو لا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت علي. نزلت الآية بالحكم الذي سمعتم. أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. هكذا السلف يفهمون من نصوص الصفات هذا المعنى. عائشة تقول هذا الكلام: لقد جاءت المجادلة، المرأة المجادلة، المراد بالجدال هنا الحوار، المناقشة، لا الجدال بالباطل، المحرم الجدال بالباطل. أما إذا جادلت وناقشت وحاورت لمعرفة الحق ولتدرك الدليل على المسألة، حاورت شيخك وزميلك وناقشت لهذا الغرض، هذا جدال بالتي هي أحسن. الجدال الممنوع في الدين الجدال بالباطل الذي تحاول به أن تظهر شخصيتك أو تريد أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا، هذا هو المحرم. تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت، هذا كلام عائشة رضي الله عنها أمنا، ما أسمع ما تقول لأن ما كانت ترفع صوتها كثيرا. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ذلك القول الخفي الذي لم تسمعه عائشة وهي في البيت، في ناحية من البيت لم تسمع. فرب العالمين سبحانه الذي أحاط بسمعه بجميع المسموعات سمع ذلك الصوت الخفي من فوق سبع سماواته وهو مستو على عرشه كما يليق به سبحانه. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاس اليهودي الخبيث لعنه الله، حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام، أبو بكر دعا يهوديا إلى الإسلام، فقال في جرأة ووقاحة: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير. زعم اليهودي اللعين إن الله لفقير إلى العباد وهم ليسوا بفقراء إلى الله. قال: ولو كان غنيا ما استقرضنا، ما طلب منا القرض. قبحه الله. يشير إلى قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقف إلى هذا الحد ليخرب على الناس المعنى وليفسد، فهو قد فسد من قبل. لو أكمل الآية تبين بأن الله إنما استقرض أهل الأموال وأصحاب الأموال، استقرضهم لأنفسهم ليحفظ لهم ذلك المال عنده، لأن الذي عنده لا يضيع يبقى. ولذلك قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. لو كان الله حاشاه طلب لحاجته هل يقول فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من تلا الآية أدرك معنى الاستقراض، إن الله يحث العباد الذين في أيديهم الأموال أن يقدموا إلى الله الأموال لتحفظ عند الله، لأن ما عند الله باق. ثبت بأن الصدقة إذا تصدق المتصدق تقع في يد الرحمن فيتلقاها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة قبل أن تقع في يد المسكين. أمر غيبي مجهول الحقيقة، ولكن يجب الإيمان بذلك، لأن من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. إذا كنت لا تؤمن إلا بالمحسوسات لست بمؤمن. المؤمن يؤمن بخبر الله وخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو غيب ليكون بذلك مؤمنا. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، حث في عدة آيات على أن يقرض العبد ربه، أي يعطي المسكين مؤمنا بأن هذه الصدقة محفوظة عند الله، ليس تحفظ بذاتها فقط بمضاعفتها. المضاعفات تختلف على حسب اختلاف الإخلاص وحسن النية وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى من العباد المتصدقين. وأما الآية الثالثة فأم فيها بدعه ام يحسبون ايه صح ام في الايه بمعنى بل والهمزه معا ام بمعنى همزه الاستفهام وبل للاضراب فهي ام المنقطعه والاستفهام انكاري اي بل ايحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم التفصيل في ام المنقطعه والمتصله بحث لغوي يبحث في موطنه وموضعه يتضمن معنى التوبيخ والمعنى بل ايظن هؤلاء في توبيخهم في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ما يسرون في أنفسهم ونجواهم وما يتناجون به فيما بينهم بلى نسمع ذلك مهما خفت الصوت وفي الوقت نفسه حفظتنا لديهم يكتبون الله يطلع الحفظ على ما يسر الإنسان ويتناجى به صاحبه يكتبون فالله يسمع لأنه لكونه يسمع سلط الحفظ ومكنهم من السماع والكتابة وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إن شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما خوفا طبيعيا مثل هذا الخوف لا يؤثر في العقيدة ليس خوف العبادة الخوف الذي يكون شركا الخوف السري ذلك خوف العبادة كونك تخاف ممن يبطش بك وتخاف من الأسد وتخاف من الغرق وتخاف من النار وتخاف من عدو أقوى منك هذا خوف طبيعي لا يؤثر في التوحيد والعقيدة فقال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى هذه المعية كما أشرنا فيما تقدم هي المعية الخاصة ليس المعية العامة فالله مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره وجميع معاني الربوبية ولكنه مع خواص عباده بالمعية الخاصة معية الحفظ والكلأ والتوفيق والسداد هكذا كان معهما إن فرعون لن يستطيع أن يصل إليهما بالأذى لأن الله يحفظهما ويحرسهما بعينه سبحانه فيبصرهما فيراهما هذا معنى الآية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.